إيه لم يعي مهر إليه. طيب نعم نعم يا حبيبي. أما يتعلق بالله عز وجل نعم على كل حال مسألة إن الناقه صالح انها تمخض عنها الجبل هذا خبر اسرائيلي يا سيدي قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح لكن هناك شيء يعني ابلغ من هذا عصا موسى عليه الصلاه والسلام عصا معروف من شجر معروف يلقيها في الارض فتكون حيه ويسيره فتكون عصا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنعتذر عن تأخر الدرس في صباح اليوم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اتبعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم منكم يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا لما هذه عبد الملك شرطية وعلامة ذلك نعم أنها اشتملت الجملة على فعل شرط وجوابه أين الجواب؟ ما المراد بإختام النصر أن هذا نعم ما المراد بالاستفهام ما المراد به سبحان الله ما المراد به التعجب أو الإنكار التعجب لماذا لا يكون الإنكار لأنه من قدر الله والصحابة لا يمكن أن ينكروا قدر الله طيب ما معنى قوله من عند أنفسكم الجبل نعم يعني من عند أنفسكم يعني أنتم السبب وذلك بمعصيتكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم طيب كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى قل كل من عند الله هذا الجمع فأضيف إليهم باعتبار السبب وأضيف إلى الله باعتبار التقدير طيب. قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير يا أحمد هل هذا العموم على إطلاقه على إطلاقه طيب يدل على أنه ليس قادرا على ذاته طيب وما جواب على قوله نعم

لا لا ذكرهم ان الله قد صار ان الله من عليهم باكثر مما حصل عليه. هم قتل منهم 70 واعداؤهم قتل منهم كم في قدر 70 واسر 70 هنا. نعم خالد وغيره وغيره من ظلم الإسلام. هاي تدخل فيها تدخل فيه أو تدخل بهذا يعني هذا أعم مما ذكر يعني يدخل فيه ما ذكرنا من إظهار الإسلام وإظهار الكفر وكذلك من قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم مع أنهم يعلمون أنه سيكون قتال لأنه ليس من المعقول أن قوما يأتون من بلادهم بهذا الحشد ويخطف إليهم المسلمون ثم لا يحصل قتال هذا بعيد. هنا مراد من تبريرا لرجوع هنا هم يبررون رجوعهم من الجيش يقول نحن معكم لكن ما نعلم قتال وكما قال أخال لا فيما يظهر أن كل إنسان عاقل يعلم أنه سيكون قتال فإن أعداءهم جاءوا من بلادهم محشدين له وهم خرجوا إليه. نعم نعم الفوائد بالتمرين إن شاء الله الفوائد ستكون إن شاء الله. نعم يعني يقول محمد لماذا لم يقل يقولون ما ليس في قلوبهم يقولون ما ليس في قلوب لأن القول عند الإطلاق إنما يكون في النساء فما هو الجواب؟ نعم نعم كيف لا هم يقول بأفواههم لكن يقول أولا أن الله قال ذلك من باب التوحيد ثانيا أنه قول باللسان لا يصدقه القلب والقول المطلق قول يصدقه القلب القول الذي يقول الإنسان مطلقا يصدقه القلب ويكون فيه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان لكن هؤلاء ليس عندهم اعتقاد بالقلب إنما يقولون بأفواههم فقط ما ليس في قلوبهم. ناصر يبيجي الفوائد احفظها عندك ان شاء الله. ما في ذكر الألم لها خبر خبر عن مستقبل فهو علم بأن هذا الشيء سيقع إخبار عن علمه عز وجل بأن هذا الشيء سيقع ما نعيش هذه واقعة في جواب لو ولي علم بس في ولي يعلم ها نعم كسر اللام ولي علم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم

للأمر. حسن لام الأمر يا اسمك أحمد يا عادل لام الأمر إذا وقعت بعد فاء أو الواو أو ثم فإنها تشك. ثم ليقضوا تفته وليوفوا نذوره ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما شاء الله. عرفت ثلاثة حروف من العطف ثلاثة أحرف من حروف العطف إذا وقعت قبل لام الأمر فإنها تشك. عرف أما لام التعليل فإنها تكسر دائما ولا يمكن أن تشك. طيب أين هذه الآية لمعنى يعني لازم أمثلة كثيرة ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا ما تقول وليتمتعوا تقول وليتمتعوا كسر الله إيه؟ نعم وليتذكر. طيب قوله تعالى وليعلم المؤمنين قال أخذتوا كيف قال وليعلم المؤمنين وهو عالم عز وجل من قبل أن يقع هذا الأمر. نعم علم الإدراك أصل علم هو إدراك يعني يعلمه ظاهرا علم الظهور يعني أنه علمه بعد أن ظهر. أما العلم الأزلي فهو علم أنه سيقع. إذن هو يعلم المؤمنين قبل إيمانهم في العلم الأزلي وبعده أيضا لكنه بعده علم الظهور. هذا واحد. ثانيا صغير إيش؟ هذا هو لأن المؤمنين الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو علم الظهور. هنا ولهذا لا يعاقب الله ولا يثيب إلا من امتحنه بالأمر والنهي. أظن وقفنا ولا يعلم من ينفقه أخذنا إلى نفى الفوائد أخذنا فوائد. طيب قال الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان إلى آخر. يستفاد من هذه الآية الكريمة تسلية المؤمن بقضاء الله وقدره قوله وما أصابكم فبإذن الله لأن المؤمن إذا علم أنه من عند الله إيش رضي وسلم. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله كما سبق أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلها من عند أنفسكم. قلنا الجواب أن الجمع بينهما أن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة الشيء إلى سبب يعني أنتم السبب وأما إضافتها إلى إذن الله فهو من باب إضافة الشيء إلى فاعله إلى فاعله الذي قضى هذا هو الله لكن السبب أنتم. وإذا انفكت الجهة زال التعارض إذا انفكت الجهة زال التعارض فالجهة الأول الثلاثة الأولى سبب والثانية فعل وتقدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله قد يقدر على عبده المؤمن ما يكره لحكم عظيم لقول فبإذن الله. وفي الحديث الصحيح أن الله قال ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فتأمل الآن أن الله عز وجل يفعل ما يكره المؤمن لكن لحكمة وهو أنه قضى عز وجل في حكمته بالفناء على كل خلق كل من عليها فاعل.